يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك عن الساعة أيان مرساها لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن